القوامة التي تمنع المرأة من الانحراف والإسلام إيه ليه منع المرأة تسافر سفر زيادة على 84 كيلو إلا ومعها ذو محرم؟ إنها في الطريق لو لم يكن معها هذا الذي هو ذو محرم من الرجال ضعيفة مهما كان، فتدفع كلمة فتميل إليها، مش لازم تستجيب لحاجة أكثر من أن يعجبها الكلمة، لكن مرة واثنين وثلاثة الكلمات تنشئ في النفس فسوقا طبيعي. يعني هات واحدة عفيفة تسمع مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة كلمات رقيقة بس، كلمات يعني بسيطة كده، هذا امتكنز محدش واخد باله منه. الكلمة مرة بعد اثنين بعد ثلاثة يوجد هوى وميلا وفسوقا قلبيا ما تقدرش تمنعه بعد ذلك. فلذلك بنو إسرائيل خرجوا من أنهم يقتلوا رجالهم ويستحيا نساؤهم، وربنا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طب ربنا نجاهم، مين اللي نجاهم؟ ربنا نجاهم ازاي؟ خلالهم المية بقت أرض فمشوا عليها، وخلى لفرعون الأرض بقت مية فغرقتها، وبعدين غرق فرعون وخلى المجرماء علشان يبقى عبرة لمن يعتبر، ومشوا بنو إسرائيل مش يقول الحمد لله بقى اللي نجاه، لا لقوا عجل قالوا بس عايزين عجل نعبده. فلما ظلموا ظلما متواليا قال تعالى فبسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. طيب لما جاء المسيح ابن مريم وكان بنو اسرائيل قد تادبوا وعاشوا فترات منها فتره تسمى العصر الذهبي لليهود لانهم عادوا الى الله، جاء المسيح ليقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا واضح أيها اليهود أن موسى لما جاء مهيمنا على ما قبله من الدين بشريعة جديدة، وأن المسيح لما جاء أيها النصارى جاء بما يهيمن على عقيدة اليهود أيضا على شريعة اليهود، عندما أقر نفس العقيدة بس قال اللي كان حرام هيبقى حلال. فما العجب إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى في شأنه إنه بقى مش بعض الذي حرم عليكم، ده هيعيد القانون لتوازنه الأصلي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لأنه أصبح الدين الخاتم اللي هتتزن بعده أمر الشريعة إلى يوم القيامة، ما من طيب إلا وهو حلال وما من خبيث إلا وهو حرام، وهذا شرع الله الذي يرسله مع محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كذبوا به، بالرغم أن أشير بقوة إلى أن كل الكتب السابقة كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة كاملة، ولذلك أشير في عجالة إلى هذا الراهب اللي كان ميسرة ماشي مع محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة خديجة، فراح نازل تحت شجرة وراح قالع الشيء اللي على سافه ونام تحت الشجرة، فأسرع الراهب إلى ميسرة. ميسرة ما عرفت حاجة، ده طلع مع رجل تاجر ده وزيرته مدير قافلة. قال له مين ده؟ قال له ده محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، رجل من عندنا من قريش، طلع كده هو رئيس القافلة دي. لا رئيس قافلة ايه، ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبي، الشجرة عند بعض من فسرها لم ينزل تحتها الا نبي، وعلى فكرة قد تكون معجزة ان الله يصرف عن النزول تحت هذه الشجرة كل احد، مرة تبقى مثلا مبلولة، مرة يبقى فيها خضرات، مرة اغصانها واقعة، مرة مكسورة، مرة حق، المهم لا ينزل تحتها في يوم انسان الا ان يكون نبيا. وعند بعض من فسرها قالوا لا، بل كان الراهب يقصد ان هذه الشجره ما نزل تحتها الان الا نبي. ايا ما كان الراهب، وتعرفين يعني ايه راهب ولا لا الاول، من هو الحبر ومن هو الراهب؟ الحبر فعلا ينسب الى اليهود والراهب ينسب الى النصارى، اما الحبر فهو عالم من علماء اليهود، واما الراهب فهو عالم من علماء النصارى، ولكن لانه ابتدع الرهبانيه ما كانتش موجوده قبل كده، فقد اصبح من صفات عالمهم انه راهب يترهب وينقطع للعباده. فالحبر هو علماء اليهود، علماء اليهود والرهبان هم علماء النصارى، النيفون او الاحناف او الذين اتبعوا الحنيفيه، لان هذا صدق مهم ايضا جدا من اقسام الذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. برضو كل ده تمهيد للحديث عن وحدة الدين والعقيدة، لأن بعد كده هيجي من يقول نحن أولى الناس بإبراهيم، ربنا هيرد عليهم ويقول لهم لا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فيقولوا خلاص أولى الناس بإبراهيم الحنيفيين الناس اللي جم قبل بعثة محمد، فربنا هينزل لهم رد يقول لهم لا، إن أولى الناس بإبراهيم صنفين، الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. وسأذكر لك هذا، ولذلك يمني النهاردة معلش أذكر لكم بعد المغرب في عجالة أيضا موقف هؤلاء المتحنفين. لكن على كل حال ذكرت لكم الراهب الذي عرف رسول الله مع ميسرة، وأيضا يهمني أن أذكر لكم أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل به إلى سوق من الأسواق، فإذا بيهودي ينظر إليه ويراه، ينظر إلى رسول الله ويراه رجل يهودي، فيصرخ بأعلى صوت ويقول يا معشر يهود، الرد روح مني، فالرد بعض راجع على مكة المكرمة. الذي أسألكم عنه وأسأل البشر جميعا عنه، وهذه الوقائع ثابتة تاريخيا، محمد هذا قبل 28 سنة من لما يقول أنا نبي وما كانش يعرف، ايه اللي خلى كل الناس تقول ده نبي نبي ده نبي اهو ده النبي بتاع هذا الزمان؟ هو ده مين؟ ليه؟ ابي صدق ام بكذب؟ هو لسه لم يدعي حين يقول هذا، والسبعة الذين جاءوا لقتله يقولون هذا، والذي سرق في اسواق اليهود اقتلوا هذا الغلام يقول هذا، ويكى يقول هذا، وورقة ابن نوفل يقول هذا، ولسه ما جبت الكوش سلمان الفارسي بقصته يقول هذا، ويقول عن سلسلة متعاقبة من الرهبان الذين اتبعهم قبل أن يزعم الرجل. هو لم يقل أنا لديه لسه، فضل 28 سنة على أن يقول، فكيف وصل الأمر هذه الدرجة إلا أن ينصب وأن يمتلئ في قلوبنا يقين بأنه نبي رسول له سيرة معروفة من قبل بعثته يعرفها كل من سبقه على كل حال. طيب أنا أقول لك بسرعة قصة سلمان الفارسي لأنها عجيبة جدا. الفرس والنصر بيعبدوا إيه؟ نار، كويس أوي أوي. تفاجأ بأن قصة سلمان الفارسي الذي أنا أسميه رجل قد تحرك في الكون تدلك على أن أصحاب شايف العبارة بقول إيه؟ أن أصحاب الكتب السابقة عن بكرة أبيهم كانوا ينتظرون نبيا، مش أي نبي، أصل في ناس مننا فاكرة إيه؟ طب ما هو أظلنا زمانه نبي بس تعرفهم إن هو محمد شخصيا، لأنش النبي هيطلع مثلا من أسبانيا، هيطلع من الهند، هيطلع من أي مكان، اشمعنى ده؟ لا، العجيب إنه ليس هناك صفة فيه أو معلم إلا وهي معروفة، بحيث انه في الاخر مفيش صفات تنطبق على حد غير هو بس. سلمان الفارسي كان ابوه يشتغل ناظر زراعة في بلاد الفرس، ناظر زراعة في بلاد الفرس دي وزير زراعة كده، كان بيحب سلمان جدا وعايزه يبقى له منزلة كبيرة، قال بس انا اطلعه راجل خادم بالنار، اشتغل في المعبد كل ما النار تيجي تصفي كده ينفخ فيها، يرمي شوية الحاجات اللي بتطلع النار جامدة دي، يقول التعاويذ، يطلع رجل دين من رجال النار المحترمين. وفضل يرعى سلمان ويدير لكهنة المعبد وتدريسه إلى أن أصبح سلمان فعلا تقدم وأصبح من أحد المشركين على عبادة النار في المعبد الأكبر. وما كانش بيخرج سلمان أبدا لأنه كان ابنه الوحيد وكان خايف عليه، لكن في يوم من الأيام نشأت مشكلة، الراجل الأب في مشكلة كبيرة جدا، في مشكلة كبيرة تانية في الضيعة في البساتين، لازم تشاف في نفس الوقت ولازم يشوفهم الاثنين في الوقت ده. فنده من ابنه قال له يا ابني اذا انا هوديه، بس لو هتأخر او هيصيبك حاجة او مش هتعرف قول لي، مش مهم تروح الضيعة اللي فيها، انما لو هتقدر تروح وتيجي روح، لان انت عندي اهم. قال له لا، انا هروح ان شاء الله وارجع بالسلامة. طيب خرج سلمان وليس له علم بالزمان، تعرف كل بره، لانه زي ما بقول لك كان مقطوعا وكان شابا صغيرا، فطعه ابوه عن الدنيا ليكون رجلا صالحا من عبده النار. خرج سلمان وهو ماشي قعد ينظر للأبنية حتى وجد بناء غريبا إذا فقالوا هي الدار التي يعبد فيها الموحدون ربهم. الموحدون دول كانوا على دين إيه قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكانوا موحدين زي ما كلنا نعرف هذا. فدخل فأعجبته عبادتهم جدا، وأعجبه الكلام الذي يقولونه لما فيه من وحدانية خالصة، فقال يا هذا الدين أفضل من الدين الذي نحن عليه. ورجع إلى أبيه، والله يا بقى النهاردة لقيت دين أحسن كتير قوي من الدين اللي أنت تعلمه لي من ساعة ما اتولدت دي، أحسن من عبادة النار وكان الفارغ ده. أنا خلاص هعبد ربنا، ربنا كان صاحب الأرض، وأنا بعمل إيه معاك ده كله؟ فحبسه أبوه وقيده وقبله بالحديد. بس اللي متأيد بالحديد ده طيب ابنه، بس ده ابن الوزير يعني برضه شخصية. فاستطاع سلمان أن يرسل برسالة إلى أصحاب هذا المعبد يقول لهم الموطن الأساسي بتاع الدين ده فين؟ هنا في بلدنا ولا من حتة ثانية؟ فبعثوا له أي واحد بقى بيخد له اسمه يروح يبلغ رسائل بسيطة. قالوا لا، الدين ده مقره الأصلي في أرض الشام. قال لهم وبعثوا طيب لو جت قافلة رايحة أرض الشام ابعثوا لي بس قولوا لي انها هتسافر يوم كذا الساعة كذا، وانا هعمل عملة في بلاد فارس دي عملة عظيمة جدا بس انتوا ما فيش دخل بلغوا. في يوم من الايام جاءه فعلا من قال له ان هناك قافلة مسافرة الى الشام ستخرج في يوم كذا، فاذا كنت تحب ممكن. فبصورة او باخرى استطاع سلمان ان يفك القيود عن نفسه بمعونة بعض من ربما أعانوه لسبب أو لآخر، وانطلق سلمان مع هذه القافلة إلى أرض الشام. نزلته في الميدان، ميدان أحمد حلمي بتاع الشام. نزل فين يا جماعة أهل الدين دول بيبقوا قاعدين فين؟ قالوا له في المقر الرئيسي للديانة في المكان الفلاني. فراح مين الراجل الكبير اللي هنا فلان؟ يا فلان أنا مستعد أعيش خادم لك ولهذا المعبد طول عمري، فلاحق به. فإذا به أسوأ الناس، لا يعبد الله ولا يقوم بالعبادات المطلوبة عليه، ويحث الناس على الصدقة، فإذا ما تصدقوا أخذ هو هذه الصدقات، فلبس منها الجديد وأكل منها الحميد وعاش حياته هكذا، وجمع مالا وفيرا حتى إذا مات كان عنده 7 زلع كبيرة مليانة ذهب. فلما اجتمع النصارى ليلتنوه خرج لهم سلمان وكان يبغضه بغضا شديدا، فقال لهم لقد كان رجل سوء كان بيعمل كذا وكذا وكذا، تعالوا اوريكم اموال الصدقه بتاعتكم. فتح الباب دلهم على الزلع اللي فيها الذهب والياقوت والمرجان واللولي والفضه والكلام ده. فاكتشفوا هذا الكلام واحرقوا الرجل او يعني المهم، وتولى بعده رجل يقول سلمان فما وجدت رجلا اصلح منه، رجلا صالحا يعبد الله على الحق موحدا ذا دين. فظل سلمان، وخلي بالك لو عديت معايا او عد انت، ادي اول واحد كان هذا الرجل السيء، وبعدين الثاني ده ظل سلمان معه حتى اذا مات اراد ان يموت يعني او شكع الوفاة، خشي سلمان ان لا يجد رجلا صالحا بعد. فقال له اعمل معروف، قل لي اروح لمين بعد ما يعني القدر يلحقك، اروح اعمل ايه؟ قال والله يا ابني انا ما عرفت حد ابدا على مثل هذا الأمر الذي نحن عليه إطلاقا، على هذه الجادة إطلاقا، إلا رجل في الموصل في العراق فتقدر تروح له. فلما مات هذا الرجل الصالح صلى سلمان عليه مع من صلى، وراح واخد بعضه على قافلة ثانية مسافر سفرية جديدة راح بيها إلى العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا فلان جاي لك من عند فلان والقصة كذا وكذا، أقعد معاك اتفضل. قعد معاه لحد ما جاله الموت. كل ده وسلمان يبحث عن الحق الذي لا عوج فيه. فلما جاءه الموت يقول فكان رجلا صالحا. فلما ادركه الموت قال له يا فلان انا دلوقتي يعني هروح فين؟ قل لي انت، قل لي مين رجل صالح انا ما اعرفش. قال له والله انا ما اعرفش غير رجل في نصيبين. يا الله. المهم سلمان فضل كل شويه واحد اللي معاه يموت يقول له وصل لي، الى ان ذهب زي ما قلت لك قبل كده من العراق للشام لنصيبين لروما في ايطاليا، ثم عاد إلى الشمس، ثم بعد ذلك كله في الآخر، وده الشاهد في القصة التي أحكيها، قال له آخر إنسان: يا بني، لم يعد على وجهها أحد على الحق الذي نحن عليه. طمع، لم يعد هناك صاحب توحيد خالص. ولكن يا بني، قد أظلنا زمان النبي الخاتم الذي يوشك أن يظهر، ولو أدركته أنا لاتبعته، ولكن انطلق، فإن مهاجره، سبحان الله يا أخي، يريد بهذه الهجرة. ولما هوصل أنا لليل يهود زعلوا من إن الرسول أخذ خيبر وبين نظير وبني قينقاع وبني صريرة، هقول لك من النبوءات الأولى كلها بتقول الناس دول إن المكان اللي انتوا رايحين له ده إنما هو مكان دولة النبي الخاتم. وهو كان فيها يهود في المدينة يثرب أساسا، يثرب عمرها ما كان فيها يهود، إنما السبب التاريخي الذي أجمع عليه المؤرخون وقالوا إنه بسببه انتقل اليهود إلى هناك، إن النبوءة اللي عندهم في كتبهم أن مهاجرة، يعني البلد الذي سيهاجر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أرض فيها نخل بين حرتين في جزيرة العرب، أرض أوسطها تنطبق عليها. فراحوا هناك ليه؟ راحوا أما تسألوا سجد ليه؟ ذهب لأن في كتبه أن هنا الرسول، فذهب لينتظره هنا لأنها المهاجر الذي سيقوم فيه دولة الرسول. طب لما رحت ووجدت دولة الرسول، قالوا: انتهى ليه؟ بظلم منك، فإذ ظلمت وأدلاك رسول الله فلقد شهد عليك دينك الذي أوجد السبب الذي حركك إنك تيجي المدينة، شهد عليك أنك ظالم في مقاومتك له وأنه يجب أن تخرجه. وده هنقوله ساعتها، بس أنا حبيت دلوقتي أقول لك إنه هذه التركيبة، أصل في ناس كتير بياخدوا السيرة دخول الناس في دين الله أفواجا في الآخر كده، وفاكرينها إيه؟ ماذا تظنون؟